القاهرة تقدم دعاء الكروان. يا بلادي يا بلادي يا بلادي، ألف سر في سماء الروح يبدو، ألف معنى يصطفيني حين أشدو. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، ليس لي معنى إذا لم تسكنيني، لا حضور لي إذا لم تحتويني، لا سماء لا ربوع لا طريق. يا بلادي سبحان الله، يسكن الإنسان بلاده أم تسكنه بلاده؟ يحيا الإنسان في أرضه أم تحيا أرضه في قلبه؟ يحتوي الوطن أجسادنا أم تذوب الأجساد والأرواح في الأوطان؟ نعم، يحملنا الوطن ونحمله، يحتوينا ونحتويه، يسكننا ونسكنه. فإذا لم يحتوينا الوطن فلا وجود لنا. يا بلادي يا بلادي، ألف سر في سماء الروح يبدو، ألف معنى يصطفيني حين أشدو. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، ليس لي معنى إذا لم تسكنيني، لا حضور لي إذا لم تحتويني، لا سماء لا ربوع لا طريق. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، أنت في أعماق أعماقي هوية، أنت في الوجدان روح عبقرية، أنت كون من شموخ. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، كل ما ألقى يسير في هواك، من ترى أفدي محاسنه سواك، من به تختال ذاتي. يا بلادي يا بلادي يا بلادي يا بلادي، لا إله إلا الله. اللهم اجعل لنا من بلادنا سماء رحيبة وأرضا ظليلة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك.